قال رحمه الله: الآية 29 قوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقبل ذلك: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وقد اختلف المعربون في إعراب الذين، فقيل في موضع نصب على البدل أو على البدل من قوله من كان مختالا فخورا من في الآية المتقدمة: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون، فيكون الذين بدل من في قوله من كان مختالا فخورا. ولا يصلح أن يكون الذين صفة لمن، لأن من وما لا يوصفان، فهي من الأسماء التي لا توصف ولا يوصف بها. من وما سواء كانتا أداتي شرط أو موصولين أو غير ذلك من الاستعمال فيهما، فلا يوصفان ولا يوصف بهما. فعلى هذا الذين لا يصلح أن يكون صفة لمن في قوله من كان مختالا فخورا الذين يبخلون، وإنما هو بدل منه. وقيل من، أو قيل الذين بدل من مختالا، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين، فيكون بدلا من مختالا وليس من. وقيل نعم، قيل منصوب على الذم، أعني الذين، أذم الذين، أذم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وقيل مبتدأ والخبر محذوف، هم الذين، أو الخبر لمبتدأ محذوف، هم الذين يبخلون ويأمرون. وهناك وجه جيد أنه مبتدأ وخبره محذوف. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل يكتمون ما آتاهم الله من فضله، معذبون، معذبون بدليل وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، فيكون الذين مبتدأ وخبره محذوف، تقديره معذبون. الذين يبخلون ويأمرون الناس، ويأمرون الناس بالبخل يكتمون ما آتاهم الله من فضله، معذبون. والدليل على تقدير هذا الخبر: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقيل مبغوضون من فضله، مبغوضون بدليل إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فقال الله مبغوضون الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل. وهذان تقديران جميلان: إما معذبون بدليل وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أو مبغوضون بدليل إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وهناك أوجه أخرى، وهذا إن شاء الله من أحسنها، أنه مبتدأ والخبر محذوف، مبغوضون أو معذبون. وقد جمع هؤلاء الذين ذمهم الله جل وعلا بما ذكر من الذم بين أمرين قبيحين: البخل بالمال والبخل بالعلم. وأعظم ما يبخل به الشخص البخل بالعلم. وهكذا جمعوا بين أمرين قبيحين: السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، جمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم، وجمعوا بين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم، بخلوا بما عندهم وأمروا الناس أيضا كذلك بالبخل، وأنهم لا ينفقون في سبيل الله سبحانه وتعالى ولا في أوجه الخير. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولهم أغراض في منع النفقة ومنع البذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن أغراض المنافقين السيئة في منع الناس عن بذل أموالهم في الخير حتى لا يبقى أحد يتفرغ للخير ويجلس لأجل الاستفادة والفائدة بعد ذلك. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، كل واحد يذهب بعد حاله، فيمنعون التجار ويمنعون أهل الخير الذين لهم أموال ويرغبون في النفقة في الخير وأهل الخير. فتجد المنافقين قديما وحديثا يسعون سعيا حثيثا في الحيلولة بين التجار وبين أبواب الخير، وأن لا ينفقوا في أبواب الخير، وأما أبواب الشر فتجدهم يشجعونهم جدا. الحاصل هذه الآية فيها التحذير من هذه الصفات الذميمة، صفة البخل بالمال، وصفة البخل أيضا كذلك بكتمان العلم، وأنهم لا يبذلونه. وقد ذم الله سبحانه أهل الكتاب وحذر من هذا الصنيع، أننا نسلك مسلكهم في هذا الباب. والله جل وعلا يقول تحذيرا من هذا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهكذا نظيرها في نفس السورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا إله إلا الله، جريمة كتمان العلم وإخفاء الحقائق على الناس والأمور الشرعية التي يحتاجون إليها. فربما يسأل أحدهم ولا يجيب: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وهذه أعظم العلل في البخل بالعلم، وهو اشتراء المال والدنيا والعياذ بالله من أجل الدنيا يكتم الخير، فإنهم إذا أبرزوا الخير وربما يرون أنهم ستنزل منزلتهم عند الناس ويفضحون عند الناس، بل في إبراز الخير العز. فهذه من الأدلة الكثيرة التي فيها النهي عن كتمان العلم والبخل، أيضا النهي عن البخل. فعلى طالب العلم أن يبذل العلم، فإنه يزيد كما تعلمون ببذله وينقص إن به الكفوف شدت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. وهذه من بركة العلم، بث العلم ونشر العلم في أوساط الناس مما يستحق أن ينشر، أو من العلوم التي يحتاج إليها الناس ما يتعلق بالعبادة. وأما ما يتعلق بالفتن، وربما يحصل بنشر شيء من العلم الذي يختص بباب الفتن بعض الفتن، فلا بأس أن يحجم الشخص عن نشره درءاً للمفاسد وجلباً للمصالح، كما جاء في حديث أبي هريرة وأنه قال: حفظت من رسول الله وعاءين فبثت أحدهما، أما أحدهم فبثته، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. فكتم الآخر لما يرى من المصلحة في كتمانه ومن المفسدة في نشره فكتمه. وهذا ليس من كتمان العلم، فإن العلم الذي يجب تبليغه العلم الضروري الذي يتعلق بالعبادات، فلا يجوز كتمه. وأما العلم الذي يتعلق ببعض الفتن ولا سيما في الكلام في ولاة الأمور التحذير أو شيء من مثالبهم، فإن أبا هريرة آثر أن لا يبلغ هذا العلم وأن يكتم هذا العلم حتى لا يقتل ولا تحصل له أذية، فإن بعض العلم ربما يتعلق بأمراء ذلك الزمان كأمراء بني أمية، خشي أن تحصل له فتنة لنفسه أو لغيره. حدث الناس بما يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله عن علي؟ فالإنسان يكون فقيها ويعلم واقعه وما يحتاج إليه الناس يبلغه، وهكذا أيضا ما يتعلق بالعبادات لا يتحاشى عن تبليغه، يجب تبليغ ما يتعلق بالعبادات وما فيه فتن عليه. وأما ما يتعلق بالفتن ربما إذا ذكرت شيئا من ذلك تحصل فتنة وتهيج فتنة على الناس. فأبو هريرة الفقيه رضي الله تعالى عنه أحجم عن تبليغ نحو هذا من العلم، وهو من العلم. وأما إذا لم تكن هناك فتنة بلغ، أو اجتهد العالم فهو يدور بين الأجر والأجرين وراء أنه يبلغ. حتى عاتب بعض الناس أنسا لما ذكر حديث عرنيين الذين تجرؤوا على قتل ذلك الراعي للنبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله معهم ليشربوا من ألبانها ويتعالجوا بأبوالها، فقتلوا الراعي. سمل رسول الله أعينهم وتركهم في الحر يستسقون فلا يسقون، فأخبر الحجاج بهذا أنه فعله، فعاتبوا أنس على هذا: لو لم تخبره لكان أحسن. فهذا الرجل باغي، فيسمع مثل هذه الأشياء وهذه الأحاديث يستغلها لنفسه ويؤذي المسلمين، يؤذي المسلمين ويكفي ما هو فيه من الشر. أنكر عليه الحسن وبعض السلف، وأنه لو أحجم أنس رضي الله تعالى عنه عن إخبار الحجاج أو إعلام الحجاج سواء عن طريقه مباشرة عن طريق غيره لكان هذا الأولى، فإن الحجاج يستغل الأحاديث التي في صالحة تتعلق بالإمارة يستغلها ويؤذي الناس بها. من حاصل كتمان العلم، من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار، حرام كبيرة من الكبائر، العلم الذي يحتاج إليه كبيرة من الكبائر كتمانه. فهذه آية عظيمة فيها تحذير من أمرين لا يجوز البخل بهما، المال والعلم. وهذا صنيع الكفار، هم الذين يبخلون بالأموال ويصدون غيرهم عن البذل، وهكذا يكتمون أيضا صفة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي في التوراة وفي الإنجيل، ويكتمون العلم على الناس ويبخلون به. هذه صفة الكافرين، فلذلك قال الله أعتدنا للكافرين عذابا مهينا، فما ينبغي للمسلم أن يتشبه بهم. قال رحمه الله: فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى، روي عن ابن عباس أن جماعة من اليهود كانوا يأتون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهدونهم في نفقة أموالهم في الدين، يأتون أهل الباطل إلى أهل الخير، وربما يسمع لهم من يحسن الظن بهم، يسمع لهم سواء كان لهؤلاء الفجرة أو للمنافقين الذين يظهرون الدين، وفيكم سماعون لهم، وربما يحصل من بعض الناس شيء من ذلك ويحسن به الظن وأنه يريد نصحه ويريد هذا، فحذرهم الله من الإصغاء لهم في مثل هذه الأمور وفي غيرها، فإنهم لا يريدون خيرا بهم. وهذا البخل الذي يحثونهم عليه وزعموا أنهم يحافظون على المال به، هذا من الشيطان وليس من الرحمن سبحانه وتعالى، فإن الله حث الناس على بذل المال في سبيله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الله يعدنا المغفرة ويعدنا الفضل ببذل الفضل، يعدنا الفضل ببذل الفضل سبحانه وتعالى. وهؤلاء الشياطين اليهود والمنافقون وأعوان إبليس، فإنهم يزهدون في النفقة في سبيل الله، كما سمعت في الآية السالفة الذكر: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هذا حالهم، أخذوا مثل هذه الخصال الخبيثة عن يهود وعن غيرهم. قال: روي عن ابن عباس أن جماعة من اليهود كانوا يأتون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهدونهم في نفقة أموالهم في الدين ويخوفونهم الفقر، كما سمعت الشيطان يعدكم الفقر، ويقولون لهم لا تدرون ما يكون. والله هذه واقعنا لازال على هذا عند بعض الناس، لا تدرون ليش أنت تبذل في كذا وكذا، والله ما تدري ما سيكون، أنت محتاج إلى النفقة وأولادك مساكين إلى آخر ذلك، ويمنعك من بذل الخير الذي لا تحتاج إليه يمنعك، وإلا لا شك إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. لكن حتى رسول الله على البذل وعلى النفقة، الثلث والثلث كثير، بذل في سبيل الله وأعطي، لكن لابد أن يكون عندك التفات أيضا لهذا الجانب الآخر، وهو أنك تراعي من وراءك ومن سيكون بعدك من أولادك، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من تدعهم عالة يتكففون الناس. وإذا قوي الشخص على إعطاء ماله كله فلا تثريب عليه كما صنع أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهكذا أيضا عمر أعطى الشطر من ماله فأثنى على أبي بكر وأثنى على عمر في النفقة، ولكن أشار ولفت النظر إلى أمر: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ ماذا تركت لأهلك؟ حث على ترك شيء من المال لأهله، قال: تركت لهم الله ورسوله. فعلم يقين الصديق وصبر أهله، فإذا كان أهلك سيصبرون وأنت رجل لا يعلم منك التضجر وأنك ستندم على هذه النفقة، فيشجع مثل هذا الشخص، وأهله عندهم ما يكفيهم وأتى بماله كله، فما فيه مانع أنه يبذل المال كله في سبيل الله إذا قوي إيمانه لا يعلم منه الضجر بعد ذلك، وهكذا أهله أيضا مرتاحون راضون بهذا البذل العظيم يبذل. وإلا لابد أن يلفت النظر إلى هذا الأمر: ماذا تركت لأهلك؟ إنك إن تذر أهلك. قال رحمه الله: ويقولون لهم لا تدرون ما يكون، فأنزل الله تعالى فيهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الآية كلها ذكرها هنا، قال عندكم كل هذه آية كلها، أيوة نعم الآية كلها توكيد لكلها، غصي توكيد للآية، والآية مفعول به لفعل محذوف، ويصلح الرفع فيها أيضا كذلك، ويصلح الجر على خافض مجرور كما تقدم معكم أوجه الآية، وأشهرها أكمل الآية مفعول به لفعل محذوف، وهناك وجه ضعيف أكمل بقية الآية، وهذا فيه تكلف في حذف الجار وحذف المضاف المحذوف، وهناك أيضا وجه الرفع الآية تقرأ بتمامها، الآية تقرأ بتمامها، ثلاثة أوجه في ذكر الحديث أو ذكر الآية ثم الإشارة إلى بقيتها الآية الحديثة، ثلاثة أوجه، فالرفع جائز، الآية كلها، الآية كلها، الآية كلها، وأحسن الأوجه النصب. قال فأنزل الله تعالى فيهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الآية كلها. وقد قدمنا في سورة آل عمران بيان البخل، نعم قدم الله سبحانه وتعالى الكلام على ذلك، ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. هؤلاء مساكين ظلموا أنفسهم بالبخل، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فالأمور لله سبحانه، ما في السماوات وما في الأرض، فلا يحسب الإنسان أن بخله خير له بل شر له، سيطوق ببخله يوم القيامة. فهذا وعيد شديد للبخلاء هؤلاء. قال وقد قدمنا في سورة آل عمران بيان البخل، نعم بيّن ذلك. والبخل المذموم في الشرع هو الامتناع عن الأداء أو عن أداء الواجب، هذا هو البخل المذموم في شريعتنا، الامتناع عن أداء الواجب الذي أوجبه الله عليه سبحانه وتعالى. وأما إذا امتنع عن غير الواجب فلا يسمى بالبخيل ولا يذم، فإذا منع ما لا يجب عليه فليس ببخيل ولا يذم على هذا الشيء، أعطى الزكاة وأعطى الحقوق الواجبة التي عليه لأهله وأعطى ما يجب عليه، ثم نقول هذا بخيل ما يعطي الجهة الفلانية، هذا بخيل، هذا خطأ. وإنما البخيل هو الذي يمنع الواجب الذي عليه، فمن منع الواجب الذي عليه فهو البخيل، ومن لم يمنع الواجب الذي عليه فليس ببخيل ولا يذم على ذلك، وهي صفة ذميمة ولا تصلح، لا يصلح صاحبها كما تقدم معكم للسيادة وأن يكون سيد قومه، لا يصلح للسيادة. وقد عزل النبي صلى الله عليه وسلم الجد بن قيس لما وسمه أصحابه بأنه سيدهم ولكنه بخيل، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وأي داء أدوى من البخل، سيدكم فلان ابن فلان، هذا الجد رضي الله تعالى عنه لا تجعله سيدا لكم لأنه وصفتموا بهذه الصفة التي لا تصلح للسيادة، فإذا انظروا غيره يسودكم ويسوسكم، فنظروا غيره. فإذا البخل هذا مذموم جداً. واختلف العلماء في البخل والشح، هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين، كل واحد له معنى يخصه. فقيل البخل هو الامتناع من إخراج ما حصل عندك، ما هو موجود عندك تمتنع، والشح الحرص على تحصيل ما ليس عندك، فهذا شح، أن يحرص على تحصيل ما ليس عنده هذا شح. والبخل هو الامتناع من إخراج ما حصل عندك، أي ما هو موجود عندك تبخل به. وقيل الشح هو البخل مع حرص، هذا أحسن ما قيل، الشح أرفع من البخل، هو البخل مع حرص، وهذا إن شاء الله هو الأقرب لقوله عليه الصلاة والسلام واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. فتجده يبخل بما عنده وحريص جدا أن لا يعطي هذا الشيء، فهذا لا يصلح، وهذا هو المذموم أرفع درجة من غيره، أن يمتنع الشخص من إعطاء الواجب ويحرص على غير ذلك أيضا، فيجمع بين ذا وبين ذاك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. وأما القول بأن البخل هو الامتناع من الواجب والشح هو الامتناع من المستحب فهذا قول ضعيف. لو كان الأمر كذلك ما ذم الله وما ذم رسول الله هذا الشحيح أو الشحيح بهذا الذم، وتوعد بهذا الوعيد: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، فهو مهلكة، ما وصفه بأنه مهلكة. فالقول بأن البخل الامتناع عن الواجب والشح الامتناع عن المستحب هذا قول مردود بهذا الحديث. وهكذا بقول عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع في قلب مؤمن إيمان وشح، لا يجتمع في قلب مؤمن إيمان وشح، فكيف يكون هنا الامتناع عن المستحب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع إيمان وشح. فإذا البخل هو ما سمعت، أو الشح هو البخل مع حرص، هذه حقيقة الشح، فيختلف عن البخل، البخل أدنى منه والشح أرفع درجة. قال: وقد قدمنا في سورة آل عمران بيان البخل، قال جماعة من العلماء: المعنى أنهم بخلوا بأموالهم وأمروا غيرهم بالبخل، وقيل بخلوا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وتواصوا مع أحبارهم بكتمه، هذا وهذا كله جمعوا هذا وهذا كما في الآية، بخل بالمال والبخل بالعلم. فيا ويل الذي يبخل بالعلم، يقال لا علم ما يعلم، والله أنه على خطر. وأعظم ما يكون من الخطر عليه هو يوم القيامة يلجم بلجام من النار. وهكذا أيضا في حياته الدنيا تذهب بركة العلم، ما في بركة في علمه، معه علم مخزنه، يذهب العلم هذا المخزن ولا تستفيد منه أنت، ربما لا تعمل به ولا أيضا تنشر في أوساط من يأخذوه ويعمل به وينشر علمك في أوساط الناس، يدعون لك ويستغفرون لك ويحصل لك بركة في حياتك الدنيوية. وقيل بخلوا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وتواصوا مع أحبارهم بكتمه، فذلك قوله تعالى: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وهي المسألة الثانية. وقيل وهي المسألة الثالثة: يكتمون الغنى ويتفاقرون للناس، يظهرون الفقر ويكتمون الغنى، هم أغنياء في حقيقة الأمر ولكن هذا الغنى ما يظهر عليهم، وإنما يتفاقرون ويتظاهرون للناس بأنهم فقراء وما عندهم شيء من أجل منع الواجب، حتى لا يطالبهم أحد بالزكاة ولا يطالبهم أهلهم بالنفقة عليهم، فيتفاقرون ويظهرون للناس الفقر ويكتمون الغنى، ما يظهر عليهم لا في لبسهم ولا في نفقتهم ولا في شيء، ما يظهر عليهم الغنى، فيحاولون أن يكتموا الغنى ولا يظهروه، وأما الفقر يظهروه للناس. المسألة الثالثة: يكتمون الغنى ويتفاقرون للناس، ليس عندنا وعندهم، يقولون ليس عندنا وعندهم، ليس عندنا وعندهم، ليس معنا ومعهم، ذلك حرام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا حال بعض التجار أو حال بعض الناس ممن أغناهم الله سبحانه، ليس عندنا وعندهم، ليس معنا ومعهم، وهو مليء مليء، عنده من الخير ما أتاه الله ما عنده، ولكنه البخل يحمله على الكذب والعياذ بالله. وقد قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وإن الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه، كما في حديث أبي هريرة، وهكذا جاء عن عمران وعن عبد الله بن عمر وعن ابن مسعود وعن أبي الأحوص عن أبيه، جماعة من الصحابة جاء عنهم نحو هذا اللفظ: إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه. فبعضهم معه نعمة ولا تراها في لبسه ولا تراها في مطعمه ولا تراها في مشربه ولا تراها في أهله، كأنه ما معه شيء. لا إله إلا الله، من حياة مع هذا؟ هذا تعب، أتعب نفسه بالبخل هذا وبالشعر هذا. نكتفي به إن شاء الله.